انا اللي كان مشغلني بطوله بعدها بطوله تعال الحين كلمني وقول اللي تبي تقوله انا اللي كان مشغلني بطوله بعدها بطوله نصر اول حرف نون يعني بوسط العيون هذا هو صار الحقيقه يلي قلتوا يحلمون I'm